طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، تفضل يا شيخ عبد الله. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: باب الحوالة. لا تصح الحوالة إلا برضا المجيب والمختار، ولا يتجر إلى رضا المحال عليه على المخصوص، ولا يصح إلا بدين مستقر وعلى دين مستقر. فأما ما ليس بمستقر كمال الكتابة ودين السلم فلا تصح الحوالة به ولا عليه، ولا تصح إلا على من عليه دين. وقيل يصح على من لا دين عليه برضا، ولا يجوز إلا بمال معلوم. وقيل يصح في إبل الدية، وقيل يصح في إبل الدية وإن كانت مجهولة. ولا يجوز إلا أن يكون المال الذي بذمة المحيل والمحال عليه مستحقين في الصفة والحلول والتأجيل، ولا يثبت فيه خيار الشرط ولا خيار المجلس. وقيل يثبت فيه خيار المجلس. وإذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل، وصار الحق في ذمة المحال عليه، فإن تعذر من جهته لم يرجع على المحيل. وإن أحال البائع على المشتري رجلا بالمال ثم خرج المبيع مستحقا بطلت الحوالة. وإن وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده لم تبطل الحوالة، فليطالب المختار المشتري بالمال بحكم الحوالة، ويرجع المشتري على البائع به. وإن أحال المشتري البائع بالثمن على رجل ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده، فإن كان بعد قبض الحق لم تفتش الحوالة فليطالب المشتري البائع بما قبض، وإن كان قبل قبض الحق فقد قيل تنفسخ وقيل لا تنفسخ. وإن استلف المحيل والمختار، فقال المحيل وكلت في القبض، وقال المختار قد أحسني، فالصحيح أن القول المحيل، وقيل القول قول المختار. وإن قال المحيل أحبك، وقال المختار بل وكلتني وحقي لاحق عليه، فالأظهر أن القول قول المختار، وقيل القول قول المحيل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحوالة. والحوالة من التحويل والانتقال، ومعناها نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. وقيل إن الحوالة بيع دين بدين أجيز للحاجة، يعني قد مر بنا أن بيع الدين بالدين لا يجوز، لكن قالوا هنا يجوز للحاجة إذا سميناه بيعا. وأما إذا قلنا ليس ببيع وإنما هو نقل، ليس بيعا، لم أبع ما في ذمتي بما في ذمة غيري، وإنما نقلتك فقط، نقلتك بالدين الذي علي لتستوفيه من فلان. أنت الآن مثلا تطالبني ب10,000 ريال، هي دين لك علي، عندي لك 10,000 ريال، جئت تطالب بالدين، قلت لك ما عندي، لكن من أجل أن لا تتعب ولأنك بحاجة إلى حقك ولأن الدين قد حل، فأنا أحيلك على فلان، اذهب إلى التاجر الفلاني عنده لي 10,000 أو أكثر، خذ منه العشرة. الآن عندنا أركان الحوالة. قالوا أركان الحوالة 5: الأول العقد، يعني عندما نقول لك اذهب إلى فلان تقول قبلت رضيت سأذهب إليه. المهم أن العقد إيجاب قبول من المحيل والمحتال أو المحال، يعني أنا الآن المحيل الذي الدين في ذمتي، ويكون القبول منك أيها المحتال الذي لك الحق المطالب بالحق. فعندنا عقد ومحيل ومحتال ومحال عليه ومحال به، كم هذه؟ 5. العقد معروف إيجاب قبول، أحلتك على فلان قلت طيب قبلت رضيت، هذا العقد. المحيل أنا الذي في ذمتي لك إيش الحق أو الدين، أنا المحيل. المحتال أنت المطالب بالحق، محتال أو محال. بعضهم يقول لك لا أنا مش محتال، يعني هو يعني المقصود يعني أنك أحيلت، المقصود يعني محتال من الحيل. فعندنا الآن محيل الذي عليه الحق أو في ذمته الدين، محتال أو محال الذي يطالب بالحق، محال عليه الذي أحلتك عليه لتستوفي دينك منه وفي ذمته لي مال تستوفي حقك منه، محال به ما هو المال الحق الدين محال به. إذن محيل ومحتال ومحال عليه ومحال به وعقد، كم هذه؟ خمسة. المحال به ما هو؟ الدين. المحال به الدين. المحال عليه من؟ الطرف الثالث الذي قال من عليه الدين للدائن المطالب اذهب وخذه من فلان التاجر. يعني أنت يا زيد تطالبني بدين وأحلتك على التاجر، الآن أنت مطالب وأنا مطالب والدين 10,000 والتاجر الذي أريد أن أحيلك عليه لتستوفي الدين، المحال عليه من؟ التاجر. لا بالمثال الذي ذكرنا، أنت تطالبني بالدين والدين 10,000 وأنا حولتك على التاجر لتأخذ الدين منه، المحال عليه من هو؟ التاجر. المحال به ما هو؟ الدين الذي هو كم؟ 10,000. المحيل من؟ أنا الذي علي الدين، الذي الدين في ذمتي. المحتال من؟ المطالب صاحب الحق صاحب الدين. هذا. طيب الآن ندخل فيما ذكر، وهم يقولون إن عقد الحوالة ما في خيار شرط ولا خيار إيش مجلس، ما في خيار شرط ولا خيار مجلس. حوالة حصل التراضي انتهينا كذا. طيب يقول لا تصح الحوالة، يعني هذا العقد عقد الحوالة مثل عقد الصلح مثل عقد الإجارة مثل عقد البيع، قالوا هذا العقد لا يصح إلا برضا المحيل. من هو المحيل؟ الذي في ذمته الدين، الذي عليه الدين. والمحتال من هو؟ المطالب بالدين صاحب الحق الذي له الدين. قالوا لا تصح إلا برضا المحيل والمحتال. أنت الآن تطالبني، أنا أقول لك ما عندي. هل تقول لي إذن حولني على التاجر الفلاني؟ أقول لك أنا ما أحولك على أحد، الدين في ذمتي أنا ما أحول على أحد، يشترط أن أكون أنا راض بأن أحيلك. إذا لم أرضى ليس لك أن تجبرني على ذلك. كذلك جئت تطالبني بدين، جئت تطالبني بدين، قلت لك اذهب إلى التاجر الفلاني، قلت أنا ما أعرف أحد، أنا ما أعرفك إلا أنت، أنا أقرضتك أنت ولم أقرض غيرك، هل يلزمك أن تحتال على ذلك الشخص؟ أجاب لا. هذا معنى الكلام، لا تصح الحوالة إلا برضا المحيل الذي في ذمته الدين، والمحال أو المحتال الذي يطالب بالدين صاحب الدين. قال ولا تفتقر، يعني في صحتها ما هي؟ الحوالة. ولا تفتقر أي الحوالة في صحتها، لا يفتقر صحة عقد الحوالة إلى رضا المحال عليه على المنصوص، يعني في المذهب يعني أنت الآن راضي يا من تطالب بالدين أني أحولك على التاجر، هل يشترط رضا التاجر؟ الجواب لا، لكن يشترط أن التاجر عنده لي شيء في ذمته لي مال، أما أحيلك على واحد ما عندي له شيء فلا. فيقول يشترط رضا المحيل والمحتال، ولا يشترط رضا المحال عليه. ما تقول لك من رسلك لعندي؟ ما أعرفك. طالما أن المطلوب هو رضا المحيل والمحتال. قال ولا تفتقر إلى رضا المحال عليه على المنصوص. قال ولا تصح الحوالة إلا بدين مستقر وعلى دين مستقر. قلنا سابقا الحوالة نقل دين من ذمة إلى ذمة، معناه أنك تطالبني بدين مستقر في ذمتي، وأنا أحيلك على ثالث هناك دين مستقر في ذمته، مستقر في ذمته. يعني لو جئت تطالبني بدين سيحل بعد سنة الآن، ما يلزمني. أحولك الدين الآن الذي في ذمتي حال الآن، ولك المطالبة به الآن. فأنا أحيلك على شخص عنده لي مال لكن ما يستقر إلا بعد سنة، ما يصح. لابد أن يكون الدين مستقر في ذمة المحيل والمحتال عليه. واضح؟ قالوا مش واضح. الآن الحوالة نقل ماذا إلى ماذا؟ نقل دين في ذمة من؟ قولوا لمحيل محتال محال عليه. الدين في ذمة من؟ المحيل. ينقل إلى ذمة من؟ المحال عليه. لابد أن يكون الدين مستقر في ذمتي أنا المحيل، ولا بد أن يكون هناك دين مستقر في ذمة المحال عليه. واضح هذا المعنى. قال ولا تصح الحوالة إلا بدين مستقر وعلى دين مستقر. فأما ما ليس بمستقر كمال الكتابة، مال الكتابة عندي لك دين، أقول لك إذا أخذ الدين من العبد الذي اتفقنا على أن أكاتبه بمليون وسيأتي به مليون، هذا غير مستقر، لأن العبد إن كان يقول ما أريد الكتابة تراجعته، فالذي في ذمة الدين غير مستقر، غير مستقر. لابد أن يكون الدين مستقر من أجل أنك تذهب تأخذ حقك. ما ذهب إلى شخص وقال لك أنا الآن ما دام عازم من الآن يفعل كذا أنا بطلب الكتابة. قال فأما ما ليس بمستقر كمال الكتابة ودين السلم، أيضا دين السلم غير مستقر. قال فلا تصح الحوالة به ولا عليه. قال ولا تصح إلا على من عليه دين، وقيل تصح على من لا دين عليه برضاه، وهذا هو الصحيح. القول الأول أنت تطالبني بدين ما أحولك إلا على شخص عنده لي مال. طيب لو حولتك على تاجر صديق لي وأقول له اذهب وخلي يعطيك كذا وكذا أنا سأتصل عليه أو أكتب لك ورقة إليه، وهذا تاجر سيعطيك، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز على قول ذمة من؟ وليش الحالة إذا؟ مسألة إذا ما سلم حتى لو كان عنده دين أفلس سيأتي، حتى لو كان عنده دين، حتى لو كان عنده دين مستقر وصلت إليه مفلسا هل ترجع ما ترجع؟ طالما أنه قد حصلت الإحالة وهذا ملي وباذل من حيل على ملي فليحتل. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ملي عنده دين، أنا أحلك على ملي باغل يمكن أن تستوفي حقك منه حول إليه. سيأتي في آخر الكلام، سيأتي في آخر الكلام. قال وقيل يصح على من لا دين عليه برضاه، برضا من؟ برضا المحيل ولا المحال ولا المحتال ولا المحال عليه؟ المحال عليه إذا كان راضي. طيب قال ولا تجوز إلا بمال معلوم، يعني ما أحيلك إلا بمال معلوم، أحيلك على فلان 10,000 5,000، أما أقول بالدين الذي في ذمتي غير معلوم، بالدين الذي في ذمتي غير معلوم، لا سيما إذا اعتبرنا أن الحوالة بيع، لأنه إذا كان غير معلوم ففيه غرض. قال وقيل تصح في إبل الدية وإن كانت مجهولة، مجهولة بإيش؟ الصفات، أما العدد معروف، معروف أن إبل الدية سواء كانت خطأ أو عمد أو شبه عمد. قال وقيل تصح في إبل الدية وإن كانت مجهولة، أي من حيث الوصف. قال ولا يجوز إلا أن يكون المال الذي في ذمة المحيل والمحال عليه متفقين في الصفة، لأنهم يعتبرون هذا بيع، يعني مثلا ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، اتفقت الصفة، دراهم صحاح بدراهم صحاح. قال ولا يجوز إلا أن يكون المال الذي في ذمة المحيل والمحال عليه متفقين في الصفة جودة ورداءة صحة وكسرا. قال ولا يثبت فيها ضمير بقير والحلول والتأجيل، يعني يكون هذا المال حال يكون مؤجل لا بد يتفق في هذا. ما أحيلك بدين حال في ذمتي ومؤجل في ذمة المحال عليه، لا بد أن يتفق. قال ولا يثبت فيها، الضمير فيها يعود على ماذا؟ على الحوالة. خيار الشرط ولا خيار المجلس، قالوا خيار الشرط لأن إما بيع دين بدين وهو لا يدخل الخيار، أو استيفاء حق واستيفاء الحقوق لا خيار فيه، قالوا لأن إما بيع دين بدين فهذا ما في خيار، وإما أن تكون استيفاء لحق واستيفاء الحق ما في خيار، سلم هذا الذي عندك ما فيش خيار، فلا يدخل فيها خيار الشرط ولا خيار المجلس. خيار الشرط المجلس لما سبق، وخيار الشرط خيار الشرط لما سبق، وخيار المجلس قالوا لأنه عقد لا يثبت فيه خيار الشرط فلم يثبت فيه خيار المجلس كالنكاح. قال وقيل يثبت فيها خيار المجلس، قالوا لما فيه من شائبة المعاوضة، نقل وبدل. قال وإذا صحت الحوالة، ومتى تصح كما سبق؟ برضا المحيل والمحتال، المحيل والمحتال فقط، يعني يقول الآن إذا صحت ابن على ما مضى متى تصح؟ برضا المحيل والمحتال، وأن يكون الدين مستقرا في ذمة المحيل والمحال عليه، وأن يكون متفقا من حيث الصفة هذه الشروط، وأن يكون معلوما، يعني الأجل واحد قلنا يعني أن يكون مستقرا حالا واتفقت الصفة، وأن يكون معلوما، وأن يكون بالرضا من المحيل والمحتال. قال وإذا صحت الحوالة، يعني تم الشروط الماضية، ما هي الشروط الماضية؟ ويضر الجد. نعم ما هي؟ عد واحد اثنان لا أعد المحيل غلط ما بلا عدة أثرة واحد رضا المحيل الذي عليه الدين ثانيا من لقي لي رشاد ها عندك شوف رضا الطرفين من هم الطرفان المحال المحيل الذي عليه الدين والمحتال المطالب بالدين ثالثا شوفوا أنا أعيدها من أجل مثله والسؤال فقط من أجل يعني كل واحد أن يفكر سيد السؤال عليه معنى أنه يعني بدأ يعني يجمع يشترط رضا المحيل الذي عليه الدين والمحتال المطالب بالدين وأن يكون الدين مستقرا في ذمة من المحيل ومستقر أيضا في ذمة المحال عليه وطبعا على القول الثاني إذا كان يعني راضي إذا كان راضي أنه يتحول ولو لم يكن في ذمته دين لا بد أن يتفق الدين لا بد أن يتفق المال من يعني الذي في ذمة المحيل والمحتال عليه في الصفة وفي الحلول وأن يكون معلوما وأن يكون هذا المال معلوما طيب ماذا بقي هذه الشروط إذا تمت هذه الشروط المحيل راضي والمحتال راضي والدين مستقر هنا وهناك ومتفق أيضا ذهب وعند هذا ذهب بر وعند هذا بر فضة وعند هذا فضة الدين حل إن على المحيل وكذلك أيضا في ذمة المحال عليه الدين حال إذا اتفقت هذه الشروط قال إذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل وصار الحق في ذمة المحال عليه يعني إيش نستفيد من هذا قلنا للمطالب بالدين شوف الدين الذي عندي لك 100,000 وعند فلان 100,000 الذي عندي لك حل اليوم والذي عند فلان لي حل أجله أيضا اليوم أنت راضي أحولك على فلان قال نعم خرج من عندي ذهب إليه وجد الدكان مغلق رجع عندي قال يا أخي أنا ما دينتك إلا أنت هات الدين أنا أقول له ما لك علي الآن أي دعوة ولا طلب تمت الشروط انتقل الدين إلى ذمته ما بيني وبينك أي كلام هذا المعنى لماذا؟ لأنه رضي لكن لو لم يرضى من الأول ما يلزمه لو لم أرضى أنا الذي علي الدين بالإحالة ما يلزمني أسدد قال وإذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل الذي عليه الدين الأول وصار الحق في ذمة المحال عليه التاجر عندي بالشرح يقول قال الماوردي وهذا إجماع يعني باتفاق خلاص برئ الذمة الأول اذهب دور التاجر أنت قد رضيت به وعنده دين أيضا لي وأنت راض بهذه الحوالة اذهب إليه وهو ظاهر الحديث وإذا أحيل على مليء فليتبع اذهب إليه قال فإن تعذر من جهته جهة من المحيل ولا المحتال ولا المحتال عليه أو المحال عليه المحال عليه تاجر. قال فإن تعذر من جهته لم يرجع على المحيل. هذا ما له الجمهور. تماما، المؤمن على شروطه، إذا بينهم شرط لا بأس. هذا مذهب الجمهور، شافعية وحنابلة ومالكية، قال في هذا الحنفية في هذا قالوا له أن يرجع. أما إذا كان هناك شرط، نعم، إذا لم يكن هناك شرط ليس له حق. قال فإن تعذر من جهته، يعني مات المحال عليه، أفلس المحال عليه، امتنع، عند الجمهور شافعية وحنابلة ومالكية قالوا ما له المحال هذا، ليس له أن يرجع إلى المحيل، ليس له حق. من قال لك ترضى بهم الأول؟ أنا قد قلت لك سأحيلك على فلان، رضيت، دبر نفسك. هذا المعنى، يعني وصلت إليه مات، طالب الورد، أفلس، انتظر حتى يغني الله فضله، ما طل، تابعه، ما لي دخله. رضيت به، لأنه قالوا إن يشترط رضا المحيل والمحتال، ما أحلتك إلا برضاك، ما أحلتك إلا برضاك. طيب قال فإن تعذر من جهته لم يرجع على المحيل. قال وإن أحال البائع على المشتري رجلا بالمال ثم خرج المبيع مستحقا بطلت الحوالة. الآن أحال البائع على المشتري رجلا بالمال، الآن عندنا بائع ومشتري، البائع باع ثلاجة والمشتري في ذمته إيش؟ الثمن 100,000 قيمة الثلاجة. قال إن أحال البائع على المشتري رجلا بالمال، أي بثمن الثلاجة، ثم خرج المبيع مستحقا. إيش هو المبيع؟ الثلاجة خرجت مستحقة لمن؟ لواحد آخر باع ما لا يملك، باع ما لا يملك بالغلط، بطلت الحوالة، لأنك أحلت علي إنسان ما في ذمتي شيء، وين الثلاجة؟ هات الثلاجة. طيب قال بل يطالب المحتال المشتري بالمال. طيب وإن وجد بالمبيع عيبا، من الذي وجد؟ البائع ولا المشتري؟ المشتري. إيش المبيع بالمثال السابق؟ الثلاجة. قال وإن وجد بالمبيع عيبا فرده، من الذي رده؟ المشتري. لم تبطل الحوالة. ليش الآن لم تبطل؟ لأن الدين كان قد استقر في ذمته، كان الدين قد استقر في ذمته. قال بل يطالب المحتال المشتري بالمال بحكم الحوالة، ويرجع المشتري على البائع به، طالما أن المال قد استقر في ذمته والمحال أو المحتال رضي، فحينئذ يطالبه. قل ما أعرفك إلا أنت. طيب وأنا أقول للتأجير ما أعرفك إلا أنت، أنا أعطيه لكن هذا. قال وإن أحال المشتري البائع، إن أحال المشتري البائع بالثمن على رجل، أحال المشتري البائع بالثمن على رجل، أنا اشتريت منك الغسالة الماضية ب100,000، أنت الآن تطالبني بماذا؟ بالمئة. أنا أقول لك أحلتك على فلان، يعطيك المئة. الذي أحال الآن البائع ولا المشتري؟ شوفوا المثال الأول، أنا اشتريت الثلاجة دين 100,000، شخص جاء يطالب البائع 100,000 له عليه، فأحاله على المشتري، يجوز أو لا يجوز؟ ورضي بالإحالة، يجوز أو لا يجوز؟ إذن الذي أحال في هذا المثال البائع للمشتري، من هو الذي قال المشتري؟ غلط، لأن المثال يحذي البائع. كيف ليش؟ هذا رجعنا من أجل نوضح الثانية، رجعنا الأولى. شوفوا ساعدونا مع باقي الحلقة، ساعدونا بالانتباه. الآن أعيد المثالين، الصورة الأولى والثانية. الآن أنا اشتريت من التاجر، من البائع، ثلاجة 100,000 دين. الدين في ذمة البائع ولا المشتري؟ المشتري. جاء واحد ثاني يطالب تاجر الثلاجات 100,000 دين عنده له، قال له اذهب إلى فلان أنا وخذ 100,000 منه. الآن المحيل البائع ولا المشتري؟ البائع. المحال عليه من هو؟ المشتري. الآن عندنا مثال آخر هنا، يقول وإن حال المشتري البائع بالثمن على رجل. أنا الآن اشتريت الثلاجة دين، التاجر من يطالب؟ يطالبني أنا المشتري 100,000. قال لي وين 100,000؟ الثلاجة عندك من قبل أسبوع اتفقنا على 100,000، سدد. أقول له طيب خذها من جارك التاجر الذي بجانب صاحبي، خذ المية منه. الآن المحيل البائع ولا المشتري في هذا المثال؟ المشتري. هو هذا يقول وإن أحال المشتري البائع بالثمن على رجل ثم وجد المشتري بالمبيع، إيش المبيع؟ الغسالة والثلاجة، عيبا فرده، فإن كان بعد قبض الحق لم تنفسخ الحوالة. بعد قبض الحق، من الذي قبض الحق؟ قولوا للبائع للمشتري، من الذي قبض الحق؟ البائع. هو كان يطالبني 100,000، أحلت على جاره، ثم أنا وجدت في الثلاجة عيب أو الغسالة. قال فإن ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا فرده، قبض الثلاجة. فإن كان بعد قبض الحق، التاجر قد أخذ 100,000، أخذ الثمن، لم تنفسخ الحوالة، حوالة صحيح. طيب والعمل؟ قال بل يطالب المشتري البائع بما قبض. أنا أقول رد 100,000، ثلاجة فيها عيب، أنت قد أخذت الثمن من من أحلتك عليه، هات الثمن. قال وإن كان قبل قبض الحق، افهمني هذا الموجود والمشارع بعد هذا. قد في واحد هنا معاذ الله حطوه هنا، هذا طيب. المهم الصورة الأولى واضحة، سيكون مزعج. تمام. الصورة الأولى واضحة، الصورة التي بعدها قال وإن كان، الضمير في كان ما هو؟ الرد. قال وإن كان يعني رد المشتري للسلعة قبل قبض الحق. يعني الصورة الأولى كيف؟ أنا الآن اشتريت الثلاجة من التاجر 100,000، طالبني 100%، أحلته على جاره يأخذ 100%، أخذها، وجدت بالثلاجة عيب، رددتها بسبب العيب، من أطالب بالـ100,000؟ المشتري. من يطالب؟ البائع، لأن البائع إيش قد حصل؟ قد أخذها، تحول وأخذها. طيب الآن التاجر، انتبهوا للصورة الثانية، التاجر يطالبني أنا المشتري بقيمة إيش؟ الثلاجة. كم؟ 100,000. قلت له خذها من جارك، قال خلاص جاري معروف ومستعد يدفع، تأخر لم يأخذها، وجدت أنا بالثلاجة عيب، قمت ورددتها على البائع قبل أن يأخذ إيش؟ الثمن، انفسخ البيع. هل له الآن أن يطالب؟ انفسخ البيع، ما يطالب أحد. قال وإن كان قبل قبض الحق فقد قيل تنفسخ ايش هي؟ الحوالة. خلاص الان لانه قد رفضت الثلاجة، هو انما يطالب بالثمن باعتبار اني اخذت السلعة. وقيل لا تنفسخ، لماذا؟ قال لانه تصرف في احد عوضي البيع قبل الرد. والصحيح انها تنفسخ، ما بقي لوحة. قال وإن اختلف المحيل والمحتال، المحيل الذي في ذمته الدين والمحتال المطالب بالدين، وإن اختلف المحيل والمحتال فقال المحيل وكلتك في القبض، وقال المحتال بل أحلتني. رجل يطالبني ب100,000، رجل يطالبني ب100,000، قلت له اذهب خذ 100,000 من التاجر فلان، ذهب واخذها النعسان. ما الذي ذهب؟ في هذا ثلاثة أقوال. بعض الأبواب تحتاج شيء من التركيز، هي سهل بس ركزوا فيه من أجل ما يتداخل الكلام. الآن يقول اختلف من؟ المحيل والمحتال. اختلف المطالب بالدين مع من عليه الدين. أنت تطالبني، أرجو التركيز، أنت تطالبني ب100,000 عندي لك، أحلتك على التاجر، قلت لك اذهب إلى التاجر خذ 100,000، أخذتها، أخذت 100، قلت لك هات 100,000، قلت حقي، أنت حولتني عليه، قلت لك أنا لو وكلتك وكالة بس، أنا قلت لك اذهب خذ سلمها لي وبعدها أنا أعطيك، أنت قلت لا ما وكلتني حولتني. الآن الخلاف على النقل هذا، هل طلبت منك أن تذهب لأخذ 100 كحوالة تأخذ حقك، أم وكالة تقبضها لي وأنت وكيل لي؟ الخلاف هذا. الآن من الذين اختلفوا؟ المحيل والمحتال. اختلفوا على ماذا؟ على هذه، على هذا المبلغ. هل قبضه المحتال بصفة أنه حوالة استوفى حقه، أم وكالة نيابة عن المحيل؟ هذه صورة المسألة. قال وإن اختلف المحيل والمحتال فقال المحيل وكلتك في القبض، وقال المحتال بل أحلتني. إيش الراجح؟ قال فالصحيح أن القول قول المحيل. صح؟ يعني باعتبار أن المحتال يدور يأخذ المال يتخلص. قال وقيل إن القول قول المحتال، لأن الدين في ذمة هذا، وهذا جاء يطالبه بالدين وما نقله بنفس المبلغ على هذا إلا من أجل أن يأخذ، ولولا أنه أحيل ما قبل الوكالة، ما قبل الوكالة. قال وقيل إن القول قول المحتال. طيب إيش الراجح؟ الظاهر أن القول قول المحتال، لأنه جاء يطالب بالمال وهذا في ذمته مال، والمال الذي أحيل على، يعني المال الذي في ذمة المحال عليه بنفس المبلغ. لأنه الآن إذا، يعني إيش ثمرة الخلاف؟ يعني يقول لك سهل وكالة ولا إحالة، هي 100,000 وهذا سيأخذها، إن كان وكالة سيقول له سلم هذا، لأنه هذا الآن يريد أن يستخرج المال من عند الثاني، قال له خلاص هات، وهناك من هو أحق يطالب به، خذ له جزء من هذا المال، خذ جزء فقط من هذا المال. فليس له أن يرجع، ليس للمحيل أن يتصرف في شيء في يد المحال عليه إذا كان حوالة، وإذا كان وكالة يستطيع أن يأخذ المال. إذا حولتك على شخص لتأخذ حقك منه فقبلت، هل لي أنا أن أرجع وأخذ المال من يدك؟ لا. إذا كنت وكلتك هل لي أن أخذ المال من يدك؟ نعم. فحينئذ القول قول المحتال على الراجح. قال: وإن قال المحيل أحلتك وقال المحتال بل وكلتني، إيش الفرق بين هذا وبين ما سبق؟ عكس بس العكس. المحيل يدعي أنه قال أحلتك، والمحال عليه قال بل وكلتني. إيش ثمرة الخلاف؟ من يأتيني بثمرة؟ يعني مسألة الرجوع. لو ضاع المال، لو ضاع المال في الوسط، أنا الآن قد أحلتك وذهبت إليه وقبضت الثمن، على الرجوع سرق المال، أنا المحيل هل أتحمل شيء؟ ما أتحمل، لأنه قد قلنا إذا تمت الشروط صحت الحوالة، وليس للمحتال أن يرجع على من؟ على المحيل. فأنا أقول لك حولتك، قبضت المال منه، قال نعم، في الطريق سرق المال، مالي دخل. لكن إذا كنت وكيل لي وقبضت المال وفي الطريق سرق المال، من يتحمل؟ بدون تعدي ولا تفريط، يتحمل من؟ صاحب المال الموكل. يعني هنا ثمرة الخلاف، فرق بينهما. وله إذا لم يجد مالا له أن يرجع، يعني أحكام كثيرة ترتب على هذا. قال: وإن قال المحيل أحلتك وقال المحتال بل وكلتني وحقي باق عليك. هذا يعني هذه صورة أخرى غير السرقة. قال له: لا، وكلتني، حقي لا زال في ذمتك، لأنه ما دفع، أبى، ما طل، تأخر، مات، أفلس، غاب. إذا كان وكالة سيرجع على المحيل، وإذا كانت حوالة ليس له حق الرجوع عند الجمهور. قال: وقيل القول قول المحيل، يعني مثل ما سبق. طيب، باب الضمان صغير ولا كبير؟ نقرأ جزء. طيب، نزيد 10 دقائق لأنه بقي على الأذان نحو 3. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الضمان. من صح تصرفه في ماله بنفسه صح ضمانه، ومن لا يصح تصرفه في مال الصبي والمجنون والمحجور عليه بسفر فلا يصح ضمانه، والمحجور عليه بإفلاس يصح ضمانه، ويقال به إذا انفك عنه الحجر، والعبد لا يصح ضمانه. والعبد لا يصح ضمانه بغير إذن السيد وقيل يصح، ويتبع به إذا عتق، ويصح بإذنه ويتبع به إذا عتق، وقيل يؤديه من كسبه أو من مال التجارة إن كان مأذونا له فيها، وإن قال للمأذون له اضمن في مال التجارة لزمه القضاء منه إلا أن يكون عليه دين آخر. وأما المكاتب قبل الإذن فهو كالعبد القن، وإن أذن له ففيه قولان، ولا يصح الضمان حتى يعرف الضامن المضمون له، ويصح ضمان كل دين لازم كثمن المبيع ودين السلم وأشي الجناية، أو يقول للزوم كثمن المبيع بمدة الخيار ومال الجعالة، وقيل إن مال الجعالة لا يصح ضمانه، وأما ما ليس بلازم ولا يقول للزوم كدين مكاتب فلا يصح ضمانه، ولا يصح ضمان مال المجهول، وقيل يصح ضمان إبل الدية وإن كانت مجهولة، ولا يصح ضمان مال الإبل، ويصح ضمان الدرك على المنصوص، وإن قال ألقي متاعك في البحر وعلي ضمانه فألقاه لازم وضمانه، ولا يثبت بالضمان خيار المجلس ولا خيار الشرط، ولا يجوز تعليقه على شرط المستقبل، فإن شرط ضمانا فاسدا في بيع بطل البيع في أحد القولين دون الآخر، وللمضمون له مطالبة الضامن والمضمون عنه، فإن ضمن عن الضامن ضامن آخر طالب الكل. فإن ضمن عن الضامن ضامن آخر طالب الكل، فإن أبرأ الأصيل برئ الكفيل، وإن أبرأ الكفيل لم يبرأ الأصيل، وإن قضى الكفيل الدين فإن كان ضمن عنه بإذنه رجع عليه، وقيل لا يرجع حتى يضمن بإذنه ويدفع بإذنه، فإن ضمن وإن ضمن بغير إذنه لم يرجع، وقيل إن دفع بإذنه رجع، وإن ضمن دينا مؤجلا فقضاه قبل الأجل لم يرجع قبل الأجل، وإن مات أحدهما حل عليه ولم يحل على الآخر، وإن تطوع بزيادة لم يرجع بالزيادة، وإن دفع إليه عن الدين ثوبا رجع بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين، وإن حال الضامن على من عليه دين رجع على المضمون عنه، وإن حاله على من لا دين له عليه لم يرجع حتى يدفع إليه المحال عليه، ويرجع على الضامن فيغرمه، ثم يرجع الضامن على المضمون عنه، فإن دفع إليه الحق ثم وهبه منه رجع، وقيل لا يرجع، ولا تصح الكفالة بالأعيان كالمغصوب والعوالي، وقيل تصح، وفي كفالة البدن قولان أصحهما أنها تصح، وقيل تصح قولا واحدا، وإن تكفل ببدن من عليه حق لله عز وجل لم يصح، وإن تكفل ببدن من عليه قصاص أو حد خلف صح، وقيل لا يصح، وإن تكفل بجزء شائع من الرجل أو بما لا يمكن فصله عنه كالكبد والقلب صح، وإن تكفل به بغير إذنه لم يصح، وقيل يصح، وإن أطلق الكفالة طولب به في الحال، وإن شرط فيه أجلا طولب عند المحل، وإن أحضره قبل المحل وليس عليه ضرر في قبوله وجب قبوله، وإن كلم المقتول به نفسه برئ الكفيل، وإن كلم المقتول به نفسه برئ الكفيل، وإن غاب لم يطالب به حتى يمضي زمان يمكن المضي إليه فيه، وإن انقطع خبره لم يطالب به حتى يعرف مكانه، وإن مات سقط في كفالة، وقيل يطالب الكفيل بما عليه من الحق. الكلام سهل صح؟ الكلام هذا مثل الشوارع المدينة القديمة، تدخل من شارع مدينة تخرج، لكن عند أن يؤخذ الكلام يعني مهما كان فقرة فقرة فهو سهل. يعني الآن المشهور أن هناك فرق بين الكفيل والضمين، الضمين يطالب بالحق الذي ضمن، والكفيل يطالب بإحضار بدن من كفله. يعني الآن أنت اقترضت من شخص مال، جاء صاحب الحق يطالب هذا الشخص سلم هذا، أنا أقول خلاص هو سيسلم وأنا الضامن، إذا ما سلم علي أنا الآن ضامن. شخص في السجن قالوا يخرج يعيد مع أهله وأولاده، قالوا من يكفل عليه إن رده ولا دخل مكانه في الحبس؟ أقول أنا أكفل عليه. ليش سجن؟ سجن لأن عنده 10 ملايين للناس. أنا الآن كفيل أضمن لو هرب وطالب بإحضار الشخص ولا بتسليم المال؟ بإحضار الشخص. الضامن الأول الذي ضمن الدين شخص يريد دين بقالة، أنا ما أعرفك من أين تبرد، أقول له سلفه وأنا ضامن، إذا يعني عجز أنا أضمن. فالضمين يضمن الحق، والكفيل يطالب بإحضار من؟ الشخص الغريم. الكفالة والضمانة نوع من أنواع توثيق الحقوق. أنا عندي حق أطالب به، أقول لك أنا ما أفعل إلا بضمين، هذا ضمين. شخص يريد أن يذهب هنا وهناك، أقول لك هذا كفيل يأتي بك، وهناك من يطلق الضمين على الاثنين والكفيل على الاثنين، هذا وهذا. لكن يعني على المشهور أن الضامن غير الكفيل، الضامن غير الكفيل، ولذلك لما انتهى من الكلام على الضمان ذكر الكفالة. إذا الضمين يطالب بتسليم ماذا؟ الحق المال المضمون له. الآن الدين عند فلان وأنا ضامن، صاحب الحق من يطالب؟ يطالبني أنا ولا يطالب الذي عليه الدين؟ يطالب من شاء، إن شاء طالبني أنا فأني ضامن، وإن شاء طالبه هو. طيب إن سددت أنا هل له أن يطالب الثاني؟ إن سدد هو هل له أن يطالبني؟ لا. شخص عليه حق وأنا كتلته، هرب، طالبوني بإحضاره، أحضرته، هل أطالب به بعد تسليمه؟ شخص كفلته من أجل يخرج يعيد بين زوجته وأولاده، وصل إلى البيت حصل له سكتة قلبية ومات، دفنوه والحاكم طالب بإحضاره، خلاص مات. ماذا هذا الشخص؟ صاحب الحق تنازل، بريت أنا. طيب على كل حال هذه مقدمة يسيرة للدخول إلى الكلام على الضمان. يقول: من صح تصرفه في ماله بنفسه صح ضمانه. من هو الذي يمكن أن يضمن؟ وباب الضمان باب خطير، انتبه. بعض الناس تاجر وعنده سجل تجاري، من يضمن؟ قالوا فلان، كل ما طالبوا جاء يضمن. تتحمل أموال الناس، حقوق الناس، انتبه. بعض الناس ولو كان من الصالحين ولو من الأقارب يحملك فوق ما تطيق، تدخل الحبس، تطالب بحقوق فوق طاقتك بعدها الحبس. باب الضمان. وصاد الصك ملتصق، فإن ضمن فحاء الحبس في الوسط، ضاد وصاد حاء، ما بل بيت خالك الحبس. فانتبه، يعني لا تتساهل في باب الضمان على الآخرين، على أصحاب الحقوق، لا تتساهل. تستطيع تساعده، ساعده لوجه الله، صدق عليه، أعطيه ضمان لا تضمن. وبالذات بعض الناس يضمن ومش داري على إيش، المهم جاءوا بالأوراق يختم معه خط يشتهر أنه يضمن، ربما فيه ملايين حقوق. هذا الذي تضمن عليه عبارة عن موظف يوزع المرتبات، كل شهر يوزع 100 مليون، وعن تاجر كبير ضمن، سرق المال منه، الدولة ما تعرف أنه سرق المال، هذا جاء من غالطه، بالأخير ما يعرفك إلا أنت، سلم عن سلم، سلم هذا المال. يقول لك هذا منتوف ما عنده شيء، حتى لو حبسناه نأتي إليك أنت لأنك ضمنت. يقول: من صح تصرفه، من الذي يصح تصرفه؟ العاقل البالغ، العاقل البالغ. مسألة المحجور عليه سيأتي، يمكن أن يضمن في هذا الباب. قال: من صح تصرفه في ماله بنفسه صح ضمانه، عاقل بالغ يمكن أن يضمن. قال: ومن لا يصح تصرفه في المال كالصبي المجنون والمحجور عليه لسفه لا يصح ضمانه. فلان اقترض من فلان، من يضمنك؟ قال: المجنون حق الحارة. يصح؟ لا يصح، ما أحد يقبل، حتى لو جاء المجنون قال أنا أضمن، ما نقبل. صبي أراد أن يضمن، لا نقبل. المحجور عليه لسفه، سفيه، لا يقبل، بخلاف المحجور عليه لفلس. قال: والمحجور عليه لسفه لا يصح ضمانه، والمحجور عليه بالإفلاس يصح ضمانه. لأنه قد مر بنا أن المحجور عليه بفلس جميع تصرفاته تتعلق بإيش؟ بذمة. يمكن بعد أن يحجر عليه يطالب بالدين والحق. قال: والمحجور عليه بالإفلاس يصح ضمانه ويطالب به. الضمير في به يعود على ماذا؟ الحق، المال الذي التزم به وضمن. قال: ويطالب به، أي بالحق والمال، إذا انفك الحجر عنه والعبد لا يصح ضمانه بغير إذن السيد. فإن أذن له السيد يصح ضمانه أم لا؟ أنتم معنا؟ يقول: والعبد لا يصح ضمانه بغير إذن السيد. فإذا أذن له السيد وضمن يصح أو لا يصح؟ فإذا جئنا نطالب، نطالب من؟ السيد، نطالب السيد. قال وقيل يصح ويتبع به. من الذي يتبع به؟ يعود على من؟ على العبد. إذا عتق، إذا عتق قلنا أنت ضمنت، نطالبك أنت. قال أنا ضمنت لما كنت عبدا بإذن السيد، قلنا ما نعرفك إلا أنت. هذا على القول الثاني. وعلى القول الأول نعرف من؟ على القول الأول نطالب من؟ وين عتق العبد؟ وين عتق العبد؟ لأنه لم يأذن إلا بإذنه، والقول الأول أصح. قال ويصح بإذنه ويتبع به إذا عتق. وقيل يؤديه من كسبه، الضمير فيه يؤديه يعود على من؟ على العبد. أو من مال التجارة إن كان مأذونا له فيها، مأذون له فيها من قبل من؟ السيد. وإن قال للمأذون له اضمن في مال التجارة، وإن قال من القائل؟ السيد. للمأذون له من هو؟ العبد. اضمن في مال التجارة الذي في يدك، السيد أعطاه رأس مال تاجر، قال له اضمن، وإذا حصل شيء استزاد من أي مال؟ من الدكان، من التجارة، لزمه القضاء منه. منه يعني من إيش؟ من مال التجارة، إلا أن يكون عليه دين آخر. قال وأما المكاتب قبل الإذن فهو كالعبد القن. إيش العبد القن؟ الخالص. طيب ولا يصح الضمان، هذه فقرة جديدة وانتهى الوقت والباقي. قال فإن أذن له ففيه قولان، إن أذن من؟ السيد. له يعني من؟ العبد المكاتب ولا القن؟ المكاتب. ففيه قولان كالقن إلى هنا.